أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنسي، أنت لي مؤنسي، وشوقك زادي. أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنسي، أنت لي مؤنسي، وشوقك زادي. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء، من عطاء ونعمة وأيادي. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء، من عطاء ونعمة وأيادي. وأنيسي وعدتي ومرادي، يا سروري وبنيتي وعبادي، وأنيسي وعدتي ومرادي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت روح الفؤاد، أنت لي مؤنسي، أنت لي مؤنسي، وشوقك زادي. حبك الآن بغيتي ونعيمي، بغيتي ونعيمي، حبك الآن بغيتي ونعيمي، عين قلب الصادي. يا سروري وبنيتي وعبادي، وأنيسي وعدتي ومرادي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنسي، أنت لي مؤنسي، وشوقك زادي.